بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. هذا الفصل يسمى أحكام الجوار، ما يجب للجيران بعضهم على بعض في البيوت. لا شك أن الجوار أمره عظيم، فالجار له حق، نص الله عليه جل وعلا في القرآن الكريم بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه الآية ذكر الله فيها 10 حقوق، ولهذا تسمى آية الحقوق 10، ومنها حق الجار. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على إكرام الجار وكف الأذى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، 3 مرات. قالوا: من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي غدراته وخيانته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يؤمن، يعني الإيمان الكامل، فإذاء الجار ينقص الإيمان نقصا خطيرا. والجار، إكرام الجار يتمدح به العرب من قبل الإسلام، وجاء الإسلام فأقر هذا، أقر هذا لأنه من الخصال الطيبة. وهذا الفصل في أحكام الجوار. قال: إذا ظهر غصن شجرته على جاره، إذا ظهر غصن شجرته على جاره، فجاره بالخيار: إما أن يلويه ويرده عن هوائه إن أمكن، وإن لم يمكن فله أن يقطعه لأجل إزالة الأذى عنه. نعم، أعد. وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو في أرضه، حصل في أرضه عروق، مثلا عروق الشجرة تدخل على الجار، على أرض الجار وتؤذيه، فلا يجوز للجار أن صاحب الشجرة أن يترك هذا الأذى، بل يزيله في أرضه أو في هوائه كما ذكرنا من الغصن. نعم، إذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه، أو جداره، جدار الذي بين الجارين، فلا يجوز للجار أن يستعمل هذا الجدار فيما يؤذي جاره، يستعمله ويرتفق به، لكن لا يتعدى في استعماله، يقول هذا جداري فيؤذي جاره بذلك. نعم. وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. غصن شجرة غيره أو له غرفة في السطح، دور ثاني مثلا أو ثالث، فلا يجوز أن يؤذي جاره به. إذا كان على جاره ضرر فإنه يمنع الضرر عنه. نعم. لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب. فإذا ترك الغصن حتى تضرر به الجار وأتلف عليه شيئا، فإن على صاحب الغصن أن يضمن الضرر، لأنه بسببه وتعديه. نعم. وضمن ما تلف به بعد طلب. بعد طلب الجار أن يزيل هذا الغصن، فإذا تمنع وتركه وحصل منه ضرر فإن الجار يغرم، صاحب الغصن يغرم ما حصل من الضرر. وكذلك لا يحدث في بيته شيئا يتأذى الجار بدخانه مثلا أو برائحته الكريهة، كأن يوجد دورة مياه يتأذى بها الجار، أو يجعل مطبخا يتأذى الجار بدخانه، أو مصنعا يتأذى الجار بأصوات الضرب والدق، فالجار لا ينتفع بداره نفعا يتعدى أثره على جاره، وله أن ينتفع بداره وأن يستعملها، لكن في حدود ما لا يتأذى به الجار من الروائح، من الأصوات، من الدخان وغير ذلك. نعم. وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه. فإن أبى أن يزيل الغصن، إن أزاله فالحمد لله، وإن لم يزله فإن أمكن ليه ورده على بيت صاحبه فعل ذلك، وإن لم يمكن إلا بقطعه قطعه، لأن هذا لأجل إزالة الأذى عنه. نعم. وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. بلا حكم حاكم، فلو قطعه إزالة للضرر عنه فإنه لا ضمان عليه، ولو لم يحكم له القاضي بذلك، لأن هذا الشيء لا يحتاج إلى حكم. نعم. ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ. كذلك الأبواب لا يفتحها على صفة تؤذي الجار، كأن يفتح بابا محاذيا لباب جاره، حيث إذا خرج منه وباب جاره مفتوح يطلع على ما في بيته، الجدار في درب مشترك بين الجارين، يعني درب خاص يفاوت بين الأبواب. وكذلك الفتحات، درايش، الفرج، لا يفتح شيئا يطل منه على جاره، أو يطل غيره من أولاده أو من في البيت، فلا يفتح طيقا تشرف على قرار بيت جاره. نعم. ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ لا إخراج جناح. لا، أما الدرب النافذ للناس جميعا على الشارع فله أن يفتح بابا، لأن جاره لا يتضرر بهذا، ولأن كل أصحاب البيوت يفتحون أبوابا على الشوارع العامة، إنما هذا في الشارع الخاص بين الجارين، لا يتصرف فيه أحدهما بما يضر في الآخر، في الدرب الخاص المشترك بينه وبين جاره. أما الشارع العام فهذا كل الناس يفتحون أبوابهم على الشارع ولا يمنعون من ذلك. نعم. لا إخراج جناح وساباط. وكذلك من حقوق الناس عموما أن الشوارع أيضا لا تستعمل بما يضر بالمارة، هذا شيء يغفل عنه كثير من الناس اليوم، يستعملون الشوارع لمصالحهم ولا يبالون بحق المارة، يضعون فيها الحجارة، يضعون فيها الأخشاب، يضعون فيها الحديد وقت العمار، يضعون فيها مواد العمارة، يسدون الطريق أو يضيقونه على المارة، هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يخل بطريق المسلمين فيزيل أذاه عن طريق المسلمين، وهذا من واجب البلدية أنها لا تترك الناس تصرفون في الشوارع، أو يفتح المياه على الشارع وربما تكون مياه قذرة فيضر بالمارة، فالشوارع العامة لا يتصرف فيها بما يضر بالمارة، لأنها حق للمارة عموما حتى غير المسلمين، حق للناس، حق للناس عموما. كذلك المرافق العامة كالحدائق لا يجوز للإنسان أنه يحدث فيها ما يضر بالناس الذين يجلسون فيها ويرتادونها، لا يجوز له، له أن ينتفع مع الناس لكن لا يخلف فيها أشياء تضر بالناس، يعني بعض الناس إذا جاء في المكان ما يبالي بما ترك فيه من المخلفات ومن الروائح ومن هذا، لا يجوز له، بل يزيل ما نتج من جلوسه في هذه الحديقة حتى تبقى نظيفة للجميع. وكذلك الموارد، موارد المياه كحافة النهر والبير التي يستقي منها الناس، لا يجوز له أن يترك فيها أذى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، وذكر منها البول أو البراز في الموارد، تبول فيها أو على حافتها أو تغوط، لا يجوز له أن يفسد على الناس مواردهم، براز في الموارد ومصالح الناس المشتركة لا يستغلها لنفسه استغلالا يضر بالآخرين، ينتفع مع الناس لكن لا يترك أثرا يضر من يأتي بعده. كذلك المجالس التي يجلس فيها الناس في الظل في الصيف أو المشمس في الشتاء، لا يحدث فيها ما يمنع الناس من الانتفاع بها، يجلسون فيها بعضهم مع بعض أو يتشمسون فيها وقت البرد والشتاء، فلا يكدر على الناس مرتفقاتها. نعم. لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام. نعم. ولا يخرج الجناح الجناح على الشارع، والجناح أن يجعل سطحة على خشب، أن يجعل سطحة بارزة على الشارع على خشب، تسمى الآن البرندة مثلا في المسلح، فلا يجعل سطحة ممتدة على الشارع خارجة من بيته، لأن هذا يضيق الشارع، إلا بإذن الإمام ولي الأمر، لأن ولي الأمر ينظر لمصالح المسلمين، فإذا رأى أن إخراج هذا الجناح لا يضر على المارة أقره، وإلا منعه. والذي يمثل ولي الأمر هم البلدية، يمثلون ولي الأمر لأن هذا موكول إليهم. ولا ساباط، والساباط هو القبة التي تكون فوق الشارع على جداري الشارع، يجعل خشب ويجعل فوقها سطح، ويجعل فوق السطح غرفة مثلا، قبة فوق الشارع، هذه لا تجوز لأنها تبر بالمارة، إلا إذا أقرها الإمام أو نائبه على أنها لا تبر بالمارة فلا بأس، كان يجعل فوقها غرفة أو طريقا إلى بيت آخر له ولا في ضرر على المارة لا بأس بذلك. أما إذا كان يضر على المارة فإنه يمنع الساباط. والدكة وهي المجلس الذي يبنى ويجلس عليه مرتفعا عن أرضية الشارع على صفة كراسي ثابتة من الطين أو من الإسمنت أو من الأخشاب، يجعل له مجالس عند بيته، يقول هذا بيتي، ويجعل مجالس تضيق الشارع، هذا لا يجوز، هذه هي الدكة. نعم، إلا بنظر ولي الأمر أو نائبه على صفة لا تضر بالناس. نعم، لا إخراج جناح وساباط وميزاب. ميزاب مخرج السيول، لأن يجعل خشبا منقورة ومحفورة يغرزها في جدار السطح، ثم يخرج ينساب السيل أو الماء معها. من عادة الناس ومن ضرورياتهم اتخاذ الميازيب لا بأس، لكن لا يجعل ميزابا يضر بالمارة، يجعله على صفة لا تضر بالمارة، فإن جعل ميزابا يضر بالمارة فإن ولي الأمر أو نائبه يزيل هذا الميزاب. نعم، لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. بإذن إمام، والإمام ما يأذن مطلقا، إنما يأذن بما لا ضرر فيه، لأنه نائب عن المسلمين، فلا يقر ويسمح إلا بشيء ليس فيه ضرر على المارة، لأنه نائب عن المسلمين وهي مسؤوليته. وهذا من الأحكام السلطانية، هذا من الأحكام السلطانية. نعم، إلا بإذن إمام مع أمن الضرر، وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. أما إذا فعل هذه الأشياء، أخرج الميزاب أو عمل الجناح أو الغرفة في ملك الجار وفي سمائه وهوائه، فهذا حرام، لأنه استعمال لحق الغير، إلا إذا أذن الجار بذلك، لأنه حق له، فإذا أسقطه ورضي به فلا بأس. نعم، وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. بلا إذن مستحق، وهو المستحق خاص كالجار أو عام كعموم الناس وينوب عنهم ولي الأمر كما سبق، فما لا ضرر فيه يقره وما فيه ضرر يمنعه. نعم. وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن إلا ألا يمكن تسقيف إلا به. وكذا وضع الخشب على جدار مشترك بينه وبين جاره، فإذا كان ليس هناك ضرر على الجدار ولا ضرر على الجار فلا بأس أن يضع خشبه، لأن الناس بحاجة إلى هذا. وهذا ورد فيه الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. فإذا احتاج الإنسان إلى استعمال الجدار المشترك بين الجارين أو الجدار الخاص بالجار على صفة لا يتضرر بها فلا يمنعه، هذا من حقوق الجيران بعضهم على بعض. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه، في رواية خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي لأبلغن ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يومئذ أميرا على المدينة. نعم. وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر. نعم، بشرطين. وضع الخشب على جدار الجار بشرطين: إذا كان ما على الجار ضرر وكان صاحب الخشب محتاجا إلى هذا فلا بأس بذلك، وليس صاحب الجدار منعه. نعم. ومسجد كدار. ومسجد كدار، يعني يجوز لجار المسجد أن يضع الخشب على، إذا كان الجدار بين صاحب البيت وبين المسجد، جدار مشترك بين المسجد وبين صاحب البيت المجاور له، لأن المسجد من مصالح المسلمين، فإذا احتاج إلى وضع خشبه على جدار المسجد جاز هذا بالشرطين السابقين: أن يكون محتاجا إلى ذلك، الشرط الثاني أن لا يكون على المسجد ضرر من ذلك. نعم. وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر. إذا كان بينهما جدار وانهدم الجدار فطلب أحد الشركاء من جاره أن يساعده على بناء هذا الجدار أجبر الممتنع، لأن هذا من مصلحة الطرفين، تكون النفقة عليهما. نعم. وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر. أو سقف، إذا كان واحد يسكن بالدور التحتاني واحد بالدور العلوي بينهما السقف، هذا صار مشترك السقف، التحتي سقف له والهوقان أرضية له، صار مشترك حينئذ، يشتركان في إصلاح هذا السقف إذا احتاج إلى إصلاح، لأنه من مصلحتهما. ولا يقول أحدهما: أنا ما لي حاجة، الحاجة لك أن تصلح. نقول: لا، هذا لكما مشترك، فكل يقوم بقسطه من تكاليف إصلاح الجدار المشترك أو السقف المشترك بينكما. نعم. ولا تجعل التكاليف على واحد، لأن الآخر له مصلحة أيضا. نعم. وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر كنقض خوف سقوط. وكذلك إذا تعيب الجدار المشترك بينهما وهدمه يحتاج إلى مؤونة، فإن وقال أحد الجيران نهدم هذا الجدار لئلا يسقط علينا. أبى ذاك، قالوا اهدم أنت على نفقتك. نقول لا، يهدم والنفقة على الاثنين، لأنه لإزالة الضرر عن الاثنين وهو ملكهما. نعم. وإن بناه بنية الرجوع رجع. إذا بناه أحدهما ولم يكلم الآخر، فإن كان متبرعا ليس له شيء، وإن كان ناويا الرجوع على الآخر لأن الآخر غايب ولا ما هو ولا ما هم ساعد في الحال، فإنه يرجع عليه بنصيبه إذا كان ناويا الرجوع. أما إذا كان لم ينوي الرجوع صار متبرعا. نعم. وكذا نهر ونحوه. وكذا نهر مشترك، وساقية مشتركة، وقناة مشتركة، يكلف الشركاء بإصلاحها، وتكون النفقة على الجميع، ويجبر الممتنع من الشركاء عن أداء نصيبه من تكاليف إصلاح النهر أو الساقية أو مجرى الماء الذي بينهما. نعم. فصل. فهذه بعض أحكام الجوار باختصار، وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وكمال هذا الدين، وأنه يراعي حقوق الناس ويرفع المظالم ويحقق المصالح، فهذا من كمال هذا الدين. ليس الدين مقصورا على العبادة، العبادة هي الأصل، ولكن أيضا الدين يتناول أمور الدنيا وينظم أحوال المسلمين. هذه أحكام مدنية، أصحاب القانون يتبجحون بقانونهم، وهو نظام بشري يدخله الخطأ. هذا نظام الشريعة، نظام الكامل، فهي سبقت الأمم والدول في إصلاح المدن والقرى وإزالة الأضرار عن الناس وعن المجتمع، فهم يتبجحون الآن بأن حدائقهم ومرتفقاتهم نظيفة ومنظمة، ومرتفقات المسلمين مدمرة وموسخة. نقول هذا تصرفات الناس، وأما الشرع فإنه يمنع من هذا، فلو نفذ الشرع لتفوقت الشريعة على نظم البشر في هذا. فكونهم يتنقصوننا بسبب فعل بعضنا أو سفهائنا، هذا لا يتناول الشريعة، الشريعة كاملة لكنها لم تنفذ، فلو نفذت ما بارونا في مدنيتهم وحضارتهم. الإسلام دين حضارة ومدنية، ودين والإسلام عبادة ومعاملة ونظام، نظام عام، ما ترك شيئا إلا نظمه للناس بالعدل، لا بالجور ولا بالنظريات البشرية، وإنما هو تنزيل من حكيم حميد يعلم مصالح عباده. فما يحصل عند المسلمين من نقص أو تأخر فإنما هو بسببهم هم، لا بسبب الشريعة المطهرة. نعم. فصل. ومن ماله لا يثب. هذا الفصل باب الحجر، باب الحجر، والمصنف رحمه الله ينتقل من باب إلى باب ولا يذكر الباب، وإنما يذكر الفصول فقط، وإلا هذا باب الحجر والتفليس. الحجر في اللغة المنع، اللغة المنع، حجره أو حجر عليه إذا منعه، ومنه سمي العقل حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق، ويقولون حجرا محجورا يعني ممنوع. فالحجر في اللغة هو المنع، وشرعا الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله، إما لحظ غيره كالحجر على المفلس، وإما لحظ نفسه كالحجر على السفيه وعلى الصغير والمجنون، فيمنع من التصرف في ماله حفظا لماله لمصلحته لئلا يفسده ويتلفه. والنوع الأول حجر لحظ الغير وهم الغرماء. فإذا كان إنسان عليه دين وطالب غرماؤه بديونهم، عليه ديون حالة وطالب غرماؤه بديونهم، فإننا ننظر، فإن كان مال هذا الشخص أكثر من ديونه فإنه لا يحجر عليه، لكن يؤمر بالوفاء، يؤمر بالوفاء. فإن أبى فإن ولي الأمر يجبره على التسديد لأنه لا عذر له. فإن أبى مع أمر ولي الأمر وصدور الحكم عليه بالتسديد وهو غني أبى وماطل، فإن ولي الأمر يتدخل فيأخذ من ماله ويسدد لغرمائه ولو لم يرضى. قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم. ليه يعني مماطلته، الواجد يعني الغني، فمماطلة الغني لغرمائه ظلم. يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه بالشكوى وأن يشكوه دائنه عند ولي الأمر وعند الحاكم، وعقوبته وهو الحبس والتعزير حتى يسدد. هذا إذا كان المدين مليئا لكنه مماطل وطالب غرماؤه، فإن ولي الأمر يأمره بالسداد، فإن أبى فإنه يقوم مقامه ويسدد من ماله. فإن لم يتمكن الحاكم من ماله وهو له مال عزره بالحبس والضرب حتى يسدد لغرمائه. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون مال المدين أقل من ديونه، أقل من ديونه، وطالب الغرماء بحقوقهم، فهذا هو الذي يحجر عليه إذا كان ماله أقل من ديونه، فإن الحاكم يمنعه من التصرف في ماله لئلا يضر بالغرماء، وهذا موضع البحث الآن. الحالة الثالثة أن لا يكون عنده شيء، مدين وطالب غرماؤه بحقوقهم وليس عنده شيء، فهذا المعسر، فهذا هو المعسر. قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالمعسر ينظر، يجب إنظاره، ولا يجوز مطالبته ولا يجوز حبسه وتعزيره لأنه ليس عنده شيء، فينظر. فغريمه بين أمرين: إما أن ينظره وجوبا، وإما أن يسقط عنه الدين ويكون صدقة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإنظار المعسر هذا أمر واجب، وإجباره أو أذيته وهو معسر هذا حرام وظلم. كانوا في الجاهلية إذا أعسر المدين قالوا: نمدد الأجل ونزيد في الدين، نمدد الأجل مرة ثانية ونزيد في الدين. فإذا حل مرة ثانية ما عنده شيء، زادوا في الأجل، مددوا الأجل وزادوا في الدين حتى يتراكم الدين على المعسر. وبغير حق، تراكم الديون والزيادات على المعسر. هذا ربا الجاهلية الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بدون زيادة، ينظر بدون زيادة. الزيادة عليه مرة ثانية هذا فعل الجاهلية، وربا الجاهلية الذي حرمه الله وأجمع المسلمون على تحريمه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين. فربا الجاهلية منعه الإسلام، ولكن الدول الكافرة لا تزال عليه الآن، فإنهم يزيدون الديون على المدينين وينظرونهم ويزيدون وينظرون ويزيدون وينظرون حتى تتراكم الديون بدون فائدة ترجع إلى المدينة، ويكون هذا ظلم وأكل للمال بالباطل. نعم. فصل: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. نعم، هذا هو الذي يحجر عليه. إذا كان له مال ولكنه أقل مما عليه من الديون فيحجر عليه، يمنع من التصرف فيه ويسدد للغرماء منه، وإذا بقي شيء من الدين يبقى في ذمته، يبقى في ذمته. وإن كان تسامح الغرماء عن بعض حقهم هذا أحسن، لأن غرماء جابر رضي الله عنه لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الحجر عليه بديون ركبته، غرماء معاذ بن جبل رضي الله عنه، غرماء معاذ بن جبل لما طالب غرماءه بديونهم وليس عنده إلا شيء قليل، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. نعم. وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه وسن إظهاره. وجب الحجر عليه، الذي يحجر عليه هو الحاكم، هو المحكمة الشرعية، والحاكم ينفذ هذا الحجر بطلب غرماء. أما إذا سكت غرماء ولا طالبوا فلا نتعرض له. نعم. بطلب بعض غرمائه، وله شرط يطلبون كلهم، لو طلب بعضهم حجر عليه. نعم. وسن إظهاره، وسن إظهار الحجر عليه والإعلان عنه في الصحف لئلا يتعامل الناس معه وهو محجور عليه فيحصل الضرر، يحصل الضرر على الذين داينوه والضرر على الغرماء الذين منع من التصرف من أجلهم، فيعلن، يعلن الحجر في الصحف. نعم، اليوم في الصحف اليوم، وأما في الزمان السابق فيعلن في الأسواق وفي تجمعات الناس. نعم. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. ماذا يترتب على الحجر؟ أنه لا يتصرف في ماله، لا يتصرف في ماله ولا يقر بشيء عليه يؤخذ من هذا المال، لأنه متهم، متهم في ذلك. لكن إذا أقر لأحد بشيء يصح الإقرار ويكون في ذمته لا في المال، يكون الإقرار في ذمته لا في المال، إلا إذا كان هناك وثائق، إذا كان هناك وثائق تثبت الدين فيدخل من ضمن الغرماء. أما إذا لم يكن هناك وثائق إنما هو الذي أقر بما عليه فيصح الإقرار ويكون في ذمته، وأما المال فإنه للغرماء الذين طالبوا بالحجر عليه ومعهم وثائق تثبت حقوقه. نعم. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه على المال، أما إقراره في ذمته فيصح لأنه بالغ رشيد، فيصح إقراره ويكون في ذمته يطالب به بعد فك الحجر عنه. نعم. ولا إقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر. أي نعم، فيصح إقراره في ذمته ويطالبه صاحب المال الذي أقر به بعد فك الحجر عنه، أما أنه يشارك الغرماء فلا. نعم. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها. إذا تعامل معه إنسان بعد الحجر عليه وما درى، باع عليه السلعة، باع عليه السيارة ولا درى أنه محجور عليه، فهذا إن استهلك المال فليس لصاحبه مطالبة. وأما إن كان المال باقيا فالسيارة موجودة ولم يتغير منها شيء، أو الطعام اللي شراه موجود ولم ينقص منه شيء، السلعة باقية بعينها، تعامل معه إنسان وهو ما درى، نقول لهذا صاحب العين التي دخلت على المحجور عليه خذ مالك، خذ مالك، وليس للغرماء فيه حق، لأنه ما درى عن الحجر. قال صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وهذا ما تسمى مسألة الظفر، هذه مسألة الظفر، من ظفر بحقه وبعين ماله عند إنسان محجور عليه ولم يعلم أنه محجور عليه فإنه يرجع به وليس للغرماء تعلق به، هذه مسألة الظفر المعروفة. نعم. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها. أما إذا كان عالما بالحجر فليس له شيء، أنه ليس معذورا. نعم. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها. ويعني إذا كان صاحب العين عالما بالحجر عليه فلا يرجع بها، تكون مع أمواله تقسم بين الغرماء، ويطالبه صاحبها بعد فك الحجر عنه، أنا قلت تتلف عليه، لكن يطالبه بها تبقى في ذمته ويطالبه بها بعد فك الحجر عنه. نعم. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها. إن كانت بحالها يعني لم تتغير، لم تزد ولم تنقص ولم يتصرف فيها المحجور عليه. نعم. فإن تصرف فيها أو نقصت أو زادت، تغيرت عن حالها يوم استلمها، ليس له الرجوع بها. نعم. أخذها إن كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير. نعم. وشرطا لا يتعلق بها حق للغير، كأن يقر بها لأحد أو يرهنها عند أحد. نعم. ويبيع حاكم ماله. هذا من أحكام الحجر. الحكم الأول أنه يمنع من التصرف في ماله ولا ينفذ تصرفه في ماله. الحكم الثاني أن الحاكم يتدخل فيحصي أمواله ويبيع ما يحتاج منها إلى بيع وتصفية، ثم يسدد للغرماء بالمحاصة، يسدد لهم بالمحاصة ويكون النقص على الجميع. نعم. ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته. هذا المعسر، هذا القسم الثالث وهو المعسر الذي عليه ديون ولا عنده شيء، هذا لا يطالب ولا يعزر، وينظر، يجب ينظر، ولا يزاد عليه الدين بل ينظر. قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل، أو دينه مؤجل ما هو بحال، فلا يطالب بالدين قبل حلوله. نعم. تحرم مطالبته وحبسه. نعم. وكذا ملازمته، وكذا ملازمته، يعني الملازمة أنه يمشي معه ويتابعه أو يدخل عنده في بيته حتى يسدد له، هذا حرام ولا يجوز. أو يجعل عنده شرطي يمشي معه، هذا لا يجوز لأنه معسر، لا يجوز. نعم. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة والثق. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. نعم، الدين المؤجل يبقى على تأجيله، فلا يحل بفلس، لا يحل إذا أفلس، لكن يبقى على تأجيله. ولا بموت، إذا مات المدين وعليه دين مؤجل لا يحل المؤجل، بشرط أن يوثق الورثة، هذا الدين برهن محرز عند الداين، يعني مقبوض، رهان مقبوضة، أو كفيل مليء تكفله واحد وقال إذا حل أنا أسدد لكم، فلا يحل من أجل الموت إذا وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء، يعني مليء بماله ومليء بنفسه، ما يماطل. المليء على قسمين، مليء بماله بحيث يستطيع السداد، ومليء بنفسه بحيث أنه ما يماطل ويتغيب وتحيل، هذا هو المليء. نعم. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. إذا الحاكم باع ما عند المفلس وسدد للغرماء بالمحاصة، ثم ظهر غريم جديد ما كان غايب ولا وثيقته ضايعة ولا، بعدين ظهر، يرجع على الورثة بحصته لأنه من ضمنهم، فيرجع على الورثة بحصته. نعم، على الغرماء، يرجع على الغرماء بحصته لأنه واحد منهم، وهو معذور في عدم إظهار دينه لأنه غايب ولا وثيقته ضائعة وما أشبه ذلك. نعم. فصل. ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. أما القسم الثاني من أقسام الحجر فهو الحجر على القاصر، الحجر على القصار لحظ أنفسهم، لئلا يضيع مالهم يفسدوه ويضيعوه. قال الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أموالهم هم، سماها أموالا للمخاطبين لأنه يجب عليهم أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أموالهم، سماها أموالا للمخاطبين لأجل أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا السفهاء، والسفيه هو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف، يكون هذا إما لصغره أو جنونه أو لعدم إحسان التصرف وإن كان كبيرا، التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، فينفق عليه من ماله، يحجر عليه لكن ينفق عليه قدر الحاجة في المصرف وفي الكسوة وفي المسكن، ينفق عليه من ماله، وليه ينفق عليه. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نعم. ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. الصغير معروف من دون البلوغ، الصغير هو من دون البلوغ، والمجنون من خالطه مس الجن وخبل عقله ولو كان كبيرا، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال ويبذر ولو كان كبيرا، يحجر على الثلاثة لأجل مصلحتهم. نعم. ولا يقال هذه أموالهم وكيفهم صرفهم فيهم، يقول لا، الله منع من هذا. الأموال لها حرمة، والأموال هي قوام مصالح العباد التي جعل الله لكم قياما. نعم. ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. لحظهم يعني لأجلهم مصلحتهم. نعم. ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف. إذا واحد باع على مجنون أو على سفيه أو على صغير، نقول له إن وجدت مالك أو بعضه خذه، أما إذا لم تجد شيئا فأنت الذي فرط، ليس لك شيء، ليس لك شيء لأنك أنت المفرط. لكن إن وجده أو وجد شيئا منه أخذه. نعم. ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا، بعقد بيع أو شراء أو لا، كأن يؤمنهم، ما هو بعقد، قال خلي هذا عندك وديع، فرح هذا، خلي هالمال عندك وديع، وفرح هالسفيه ولا هالمجنون أو الصغير ده اللي يبذر منه ويسرف فيه. نعم. رجع بما بقي لا ما تلف. أما ما تلف فليس له شيء ضمان، لأنه هو المفرط. نعم. ويضمنون جناية وإتلافا. الصغار والمجانين والسفهاء إذا جنوا، يسوق سيارة وصدم واحد وأتلف سيارتها أو تلف الشخص المصدوم، يضمن ولو كان صغير ولو كان مجنون، لأن المتلفات تضمن، المتلفات تضمن ممن كان الإتلاف، سواء كان صغيرا أو مجنونا أو سفيها أو عاقلا مميز رشيدا، فالمتلفات تضمن لأن حقوق الناس. ولا يقال هذا صغير، فرضنا أنه راح الدكان واحد وأحرقه، ولع فيه النار وأحرقه، لأنه صغير أو سفيه أو مجنون، يضمن، يكون الضمان عليه في ماله. ولا تضيع أموال الناس، قال هذولا قصار أو مجانين أو. نعم. ويضمنون جناية. كذلك النفوس، إذا قتل يضمن، إذا قتل يضمن، لكن ما عليه قصاص، عليه الضمان الخطأ، لأن عمد الصبي خطأ، يقولون عمد الصبي خطأ. نعم. ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. ويضمنون الجنايات التي يجنونها على الناس، مثل صدم سيارة، مثل إحراق محل، مثل عبث بمحتويات مكان، يضمنون هذا وإن كانوا محجورا عليهم لصغرهم أو لسفههم أو لجنونهم، يضمنون هذا إذا أتلفوه يضمنون. ويضمنون جناية وإتلاف ما جناية، الجناية إذا صدم سيارة أو ضرب أحد أو قتل أحد، يضمن بالدية، يضمن بالدية. واختلفوا في الكفارة، هل تجب الكفارة على الصغير إذا قتل خطأ؟ إذا قتل هو كله خطأ، ما له عمد، إذا قتل هل يكون عليه كفارة؟ من العلماء وهو المذهب من يرى أن عليه الكفارة، الكفارة، ومن العلماء من يقول ليس عليه كفارة لأنه غير مكلف. نعم. ولكن الدية عليه الدية. نعم. ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. نعم. ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. وإتلاف مال ما لم يدفع إليهم. نعم. وإتلاف ما لم ما لم يدفع إليهم. نعم. الذي يدفع إليهم سبق أن صاحبه إن وجده أو بعض أخذه، وإن لم يجد شيئا فليس له شيء لأنه هو المتسبب. أما إذا أتلفوا شيئا لم يدفع إليهم فإنهم يضمنون. نعم. ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ماله. لماذا ينفك الحجر عن الصغير والمجنون؟ إذا بلغ الصغير أو عقل المجنون وكان رشيدا مهو بسفيه، لكن يختبر قبل أن يدفع إليه مال، يختبر يعطى شيء من المال ويراقب في التصرف فيه، إن تصرف فيه تصرف الرشيد أعطي ماله، وإن تصرف فيه تصرف السفيه استمر الحجر عليه. قال تعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، أعطوهم شيء من المال، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمر بدفع أموالهم إليهم بشرطين: الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني أن يكون رشيدا يحسن التصرف في ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا سن الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبر. لا يجوز لولي اليتيم أو الصغير أو المجنون أن ينتهز الفرصة لتصرف في مال القاصر. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا، يعني تبي يتمكن من الإتلاف قبل يكبر، تستغل الفرصة. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الذي ينمي مال اليتيم ويرعاه يأخذ قدر أجرته، ما يضيع عمله بدون، يأخذ قدر أجرته فقط، قدر ما يأخذ مثله. نعم. ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي بلا حكم حاكم، يدفع إليه ماله ولكن يشهد عليه، أشهد. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. شوف الشريعة الإسلامية راعت مصالح العباد ونظمتها، أدق تنظيم وأحسن تنظيم. نعم. انفك الحجر عنه بلا حكم، لأن الحاكم لم يحكم بالحجر عليه في الأول مثل المفلس. المفلس لا يحجر عليه إلا بحكم حاكم، أما الصغير والمجنون والسفيه هذا لا يحتاج إلى حكم حاكم، يحجر عليه. نعم. انفك الحجر، كذلك الفك لا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن السبب الذي من أجله حجر عليه زال. نعم. انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ماله، وأعطي ماله كاملا، أعطي ماله كاملا إلا ما أخذه الوكيل عليه بأتعابا له يقدرها له القاضي، قدر لها مقدار أتعابه القاضي. من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هو بالمعروف العرف الجاري الذي يعطى لأمثاله. نعم. انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال، لا قبل هذين الشرطين البلوغ ولا قبل الرشد، بحال من الأحوال يستمر الحجر عليه. نعم. وبلوغ ذكر بإمناء، بلوغ الذكر يحصل بأحد ثلاث علامات: علامة الأولى الاحتلام، بأن ينزل بسبب الاحتلام بالليل يحتلم وينزل، هذا بلغ. الثاني إذا لم ينزل ولم يحتلم فإنه بإنبات الشعر، العلامة الثانية إنبات الشعر الخشن حول القبل أو نبات الشارب واللحية. العلامة الثالثة إذا لم يحصل احتلام ولم يحصل إنبات شعر بلوغ 15 عاما، فإذا بلغ 15 عام بلغ، ولو لم ينبت ولو لم ينزل بلوغ السن يكفي. وتزيد البنت المحجور عليها تزيد علامة رابعة وهي الحيض، وهي الحيض إذا حاضت بلغت، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني من حاضت لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. نعم. وبلوغ ذكر بإمناء أو بتمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله وأنثى بذلك وبحيض، أو أنثى بذلك يعني بالعلامات الثلاث والرابعة الحيض. نعم. وحملها دليل إمناء. إذا ما حصل منها إمناء ولا حيض ولكنها حملت، تزوجت وحملت، الحمل دليل على البلوغ، لأن الحمل لا يمكن إلا بإنزال منها، لأن الحمل يكون من المائين، من ماء الرجل وماء المرأة. إذا حملت فهذا دليل على أنها أنزلت، فيختم ببلوغها. نعم. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به كما سبق. نعم. ويؤنس اليتامى. نعم. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده. وأنستم منهم رشدا، يعني وجدتم منهم رشدا. نعم. ومحله قبل بلوغ، محل الاختبار قبل البلوغ في وقت المراهقة، يقدم قبل البلوغ بالاختبار، فإذا نجح في الاختبار يدفع إليه ماله بعد البلوغ، لقوله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا، فدل على أن الاختبار قبل البلوغ. نعم. والرشد هنا إصلاح المال لأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا. نعم، الرشد هو الإصلاح في المال بأن يبيع ويشتري ولا يغبن غالبا مثل الناس. أما إذا كان يغبن غبنا كثيرا هذا دليل على أنه لم يكن رشيدا. نعم. والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام، أو لا يغبن أبدا، ما أحد يسلم من الغبن، لكن لا يغبن في غالب تعاملاته. نعم. ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. نعم، الرشيد هو الذي لا يغبن كثيرا في البيع والشراء، ولا يتلف ماله باللعب، يشتري بطعطعان ويشتري هذا سفيد، أعطيته مال تختبره راح وشراب وطعطعان ولا يلعب، هذا سفيد ما يحسن. نعم. ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. ولي القصار حال الحجر الوالد الموجد، والدهم، لأنه أحن إليهم وأقرب إليهم، ثم وصي الوالد إذا قال يتولى على عيالي الصغار فلان يتعين هذا، فإذا لم يوصي الحاكم، يقيم الحاكم وصيا عليهم يعني القاضي. نعم. ولا يتصرف لهم إلا بالأحق، لا يتصرف لهم يعني وليهم الوكيل عليهم لا يتصرف إلا فيما فيه حظ لهم، لا يتصرف بشيء فيه ضرر على أموالهم، يتق الله ولا يدخل عليهم الضرر. نعم. ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف. يقبل قول الولي الوكيل بعد فك الحجر عنهم بدعوى منفعة، قال إني وجدت لهم منفعة في التصرف الفلاني أحظ لهم، صدق في هذا لأنه أمين، أو قال تلف شيء من مالهم، تلف شيء من مالهم وقت ولايتي عليهم، يصدق في هذا لأنه أمين. نعم. ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة. وضرورة قال حصل ضرورة ودفعت من مالهم لدفع الضرر عن الضرورة عنهم، يصدق في هذا. نعم. في منفعة وضرورة وتلف، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. ولما إنه إذا بلغوا قال دفعت المال إليهم خلاص أنكرهم، قالوا ما أعطانا شيء، لا بد من البينة، لا بد أن يقيم بينة، لقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، لئلا ينكروا، فإذا أنكروا إن كان معه بينة، وإلا الأصل أنه ما سلم لهم شيء، هذا الأصل. نعم. لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. نعم. ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد. نعم. ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، ودين غيره وأرش جناية قن وقيل الضمان، هذا خلنا للدرس القادم إن شاء الله. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أغصان شجرة عندي وصلت إلى الشارع. أغصان شجرة عندي وصلت إلى الشارع لكن ليس فيها ضرر، فهل يلزمني إزالتها؟ لا، إذا لم يكن فيها ضرر فلا حرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا لي أطفال صغار يلعبون في حوش البيت، وأحد الجيران يشتكي من أصوات أولادي، لكني لا أستطيع منعهم من اللعب، فماذا أفعل؟ وهل يجب علي منعهم؟ نعم، إذا كان جارك يتضرر من أصواتهم وصخبهم فمنع هذا، تحاول يعني إزالة الضرر أمامك، تجعل لهم ملعب بعيد عن الجار، تأمرهم بغض أصواتهم إلى غير ذلك، أن تعرفوا الشأن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان بين بيتنا وبيت جارنا جدار ويوجد لديه أشجار مثمرة قد يكون بعضها وصل إلى دارنا، فهل لنا أن نأخذ من هذه الثمار؟ لا، هذا ملك له، لا تأخذه إلا بإذنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك جدار مشترك، نعم، إذا كان هناك جدار مشترك بين جارين وأراد أحدهما تجديد بناء داره، تجديد نعم نعم تجديد بناء داره على أن يتحمل كل التكاليف، فرفض الجار أن يهدم الجدار، فهل يجبر على ذلك؟ إذا كان فيه ضرر، بقاء فيه ضرر، وقال أنا أزيل الجدار وأبنيه على نفقتي، فإنه يمكن من ذلك لأجل دفع الضرر، ولأنه تبرع بحق الآخر فلا ضرر على الآخر. يقول فضيلة، أما إذا لم يكن في الجدار ضرر وهو صالح للبقاء فلا يجوز له أن يهدمه إلا بإذن الآخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد مرفق عام أرض فضاء داخل أحد الأحياء، ويستفيد من هذه الأرض أهل الحي، فجاء أحد الناس ووضع فيها خيمة خاصة به واستغلها لنفسه، فهل يباح له شرعا؟ وقت نزوله لا بأس أنه يعمل خيمة ينسكر بها هو ونساؤه وقت نزوله، أما أنه يبقيها الخيمة بصفة دائمة فلا يجوز له ذلك، لأنه يحمي المكان عن الناس، فإذا سبق إلى مكان ويريد الجلوس فيه وقتا معينا محددا يضع الخيمة مؤقتة، أما أنه يضعها بصفة دائمة تحجز المكان على الناس لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم بعض أصحاب المحلات بوضع حواجز أمام محلاتهم، مع العلم أن الطريق عام والبلدية قد منعت من هذا، فهل إذا لم أجد موقفا للسيارة هل لي أن أزيلها ويكون عملي مباحا؟ لا، ما تزيلها أنت، ما يزيلها إلا صاحب سلطة، أنك لو أزلتها حصل بينكم مشادة أو مضاربة، ومن يخلصكم؟ لا، تشتكي على الشرطة، على الشرطة، مركز الشرطة يجون ويغيرون هذا الشيء، ما أحد يزيل بيده إلا بأمر ولي الأمر خشية من الفتنة. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ، أنا أعمل في محل يقول أنا أعمل في محل ونضع حواجز أمام محلنا لكي نمسك المواقف للشاحنة التابعة للمحل حتى لا يقف أحد أمامها، علما بأنه لا يتضرر الطريق بذلك، فهل في هذا شيء؟ إذا كان الفناء لكم، إذا كان الفناء لكم ما هو للشارع فلا بأس، تصرفون في فنائكم، أما إذا كان الفناء هذا من الشارع فلا تتصرفوا فيه ولا تضعوا فيه حواجز، لأن هذا يضر الآخرين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تأخذ الأرصفة أحكام الساباط والميزاب ونحوها؟ هل تأخذ الأرصفة أحكام الساباط والميزاب ونحوها؟ الأرصفة اللي يضعها البلدية لمصالح الناس العامة، وأما أنت ما تضع رصيف، إنما البلدية هي التي تضع الأرصفة لمصالح الناس. نعم. أنت ما تضع رصيف إلا في ملكك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشخص الذي يذهب إلى بعض البلاد ليعصي الله بشرب الخمر ومعاقرة البغايا، هل يجب الحجر عليه؟ نعم، إذا كان يتلف ماله بالفساد، يتلف ماله بالفساد فإنه يحجر عليه ولي الأمر. هو ممنوع أن أحد يسافر إلا بشروط ضوابط، ممنوع هذا شرعا أن أحد يسافر إلا بشروط وضوابط. أما أنه يسافر لأجل الفساد وإتلاف المال وما يسمى بالزيجات الصيفية، يتزوج الليل وكل ليلة عند وحده وكل ويتلف أمواله، هذا سفيه وفاسد في عرضه، هذا يجب منعه والحجر عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك منزل له أكثر من طابق، فهل يطالب من هو في الطابق الأول أن يشارك من هو في الدور الخامس مثلا؟ لا، اللي بينهم اللي فوقه مباشرة هو الشريك، واللي فوق الشريك أيضا يكون كل دورين بين أصحابها، يكون الاشتراك بين أصحاب الدورين، العاشر مع الحادي عشر يكون بينهما وهكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتال بعض من عليه دين على غرمائه بحيث يسجل أمواله باسم زوجته أو أبنائه لغرض المماطلة، فهل يحجر على أمواله إذا ثبت هذا؟ هذا مرده للحاكم، تراجع الحاكم وتثبت هذا الأمر وأنه محتال وأنه الحاكم يفسد عليه حيلته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إصلاح الأنابيب في العمارة التي يكون سكانها مختلفين، فعلى من يكون ذلك؟ إصلاح إيش؟ الأنابيب. شو الأنابيب؟ أنابيب مواصير المياه اللي تدخل في الشقق وفي الأدوار، هذه على الجميع، هذه على الجميع ويجبر الممتنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استأجر مني شخص شقة لي ثم سدد القسط الأول وبعد ذلك لم يسدد، وعندما أطالبه يدعي الفقر والعسر وأنه لم يجد عملا إلى الآن، سؤاله هل يجوز لي شرعا أن أشتكيه أم يجب علي إنظاره ولو كان في إنظاره ضرر علي؟ إذا علمت أنه كذاب، أنه يدعي هذه الدعوة وهو كذاب، فلك أن تشتكي. أما إذا تيقنت وعلمت أنه صحيح وأنه ما عنده شيء وأنه يحتاج إلى أنه يعمل ويسدد لك، فهذا نظرة إلى ميسرة، هذا راجع لك. إذا علمت لا تضايقه، وإذا علمت أنه فقير ولا يستطيع أنظره. أما إذا علمت أنه محتال وكذاب فلك أن تشتكيه، تأخذ حقك منه لأنه مماطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ظهر الغريم بعد القسمة هل يرجع على الغرم أم يرجع على الورثة الذين آل لهم المال بلا غرم؟ ما هنا إرث إلا بعد الديون، فإذا كان المفلس ما صار وراه ميراث، المفلس يروح للغرماء فيرجع على الغرماء بحصته، يرجع على الغرماء بحصته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مات وعليه ديون ولم يخلف تركة يستوفى منها ديونه، فهل يرجع الغرماء على أولاده وهل يجب على الأولاد أن يسددوا ديون والدهم؟ لا يرجع على أولاده إلا برضاهم، فإذا أرادوا البر، إذا أرادوا البر بوالدهم ونفع والدهم وسددوا عنه هذا شيء طيب، أما الإجبار لا يجبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يبقى الدين في ذمة المدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السعي يعد ركنا من أركان العمرة؟ فأنا قد اعتمرت قبل شهر وسعيت في المكان الجديد ثم علمت بالأمس أنكم لا ترون صحة السعي هناك وتنصحون بتأجيل أداء العمرة، هل أنا الآن أعتبر متحللا أم أمتنع عن زوجتي وعن الطيب؟ أرجو تكرمكم بالإجابة. نعم، هو السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، ولكن بصفة أن المسعى الآن يشتغلون فيه ولا يمكن السعي فيه وانت سعيت في غيره، يكون عليك فدية، يكون عليك فدية، لأن هذا في حكم الإحصار، في حكم المحصر، فتذبح فدية في مكة وتحلل من حرامك والحمد لله، ما يسع الناس إلا هذا. نعم، وفي المستقبل لا تعتمر حتى ينتهي المسعى ويتاح الفرصة للناس السعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدينا في العمل إذا أراد رئيسك المباشر مكافأتك رفع لك امتداد بدون أن تقوم بالمهمة لتحصل على المبلغ فقط، وهذا شيء متعارف عليه حتى من قبل الكبار من المسؤولين، فهل يجوز هذا وهل لي أن أخذ هذا الامتداد؟ هذا حسب النظام، حسب النظام، فإذا كان النظام يجيز هذا فلا بأس، أما إذا كان النظام لا يجيز هذا ويحتالون عليه ويكذبون هذا حرام لا يجوز. إذا كان يبي ينفع الموظفين اللي عنده يعطيهم من ماله جزاه الله خير، يعطيهم من ماله ما يعطيهم من مال المسلمين. الحاصل أن هذا يتبع النظام، إذا كان فعله هذا يسوغه النظام فلا بأس، ما إذا كان لا يسوغه النظام فهو حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة الظفر، من وجد سلعته عند المحجور عليه وهو لا يعلم بالحجر ولكن السلعة نقصت، كأن يكون قد استعمل السيارة فرضي بأخذ سيارته ولو كانت مستعملة وهو متنازل عن قيمة الاستعمال، فهل له ذلك؟ لا، عندما تغيرت بنقص أو زيادة فلا يجوز له أخذها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله بعينه، وهذا ما وجده بعينه، وجده أنقص أو أكثر، يكون لحظ الغرماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل له والد قد كبر سنه وخرف وكان له راتب، فهل يجوز لولده أن يصرف منه على بيت والده وإعطاء أبنائه منه؟ الرجل إذا خرف ولا صار عنده فكر راجع المحكمة لتقيم وكيلا، لتقيم وكيلا عليه، والوكيل يتصرف فيما هو من مصالحه ويحفظ ماله. نعم، فلازم مراجعة المحكمة في هذا، ولا يتصرف أحد في ماله إلا بإذن القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول، امرأة تداوم دواما استثنائيا عن امرأة أخرى وتتقاضى الراتب بدلا عنها لأن لها عذر، ثم توفي زوج هذه المرأة الثانية وحالتها المادية وسط ولها أولاد، السؤال، هل لهذه المرأة أن تواصل الدوام والعمل أم أن الإحداد يمنعها من ذلك؟ إذا كانت تحتاج إلى العمل في النهار لأجل معيشتها ومعيشة أولادها فلا بأس، تعمل في النهار ترجع إلى البيت في الليل تبيت فيه. وأما قضية أنها اصطلحت مع امرأة أنها تعمل عنها وتأخذ الراتب هذا يرجع للنظام، إذا كان النظام يسوغ هذا فلا بأس، إذا كان النظام يمنع هذا ويكون هذا احتيال على النظام فهو لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخرجت زكاة مالي في السنة الماضية وأعطيتها لشخص كانت عليه ديون لا يستطيع أن يسددها، ثم تبين لي أنه سفيه لا يحسن. يقول ثم تبين لي أنه سفيه لا يحسن التصرف في المال، حيث اشترى بما قدمته له من مال الزكاة لعبة من ألعاب الحاسب الآلي، السؤال، هل تجزئ عني هذه الزكاة أو يجب أن أخرجها مرة أخرى؟ أنت دفعتها إليه ليسدد ما عليه من الديون ولم يسدد بل أفسدها الزكاة لم تصل إلى مصرفها فتغرمها تخرج بدلها. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله.